الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ومجلس كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الدين عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله، وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وجعل جميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا في ميزان حسناتنا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن نقوم حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا عند باب ذكر التنوين اللاحق للأسماء وكيفية صورته وموضع جعلهم. اللي شايف المايك بيتحرك ابو رحمه، والله اكيد شغال، طالما المايك كده عمال يتذبذب اكيد شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عمرو الدين عليه رحمه الله عز وجل: ذكر التنوين اللاحق للاسماء وكيفيه صورته وموضع جعله. قال: اعلم ان التنوين حرف من الحروف. يبقى اول معلومه ان التنوين حرف من الحروف، حرف نون ساكنه، طيب ماشي، وهو ساكن في الخلقة، يعني أصله ساكن إلا إذا تحرك بسبب ما. يبقى رقم واحد التنوين حرف من حروف، رقم اتنين ساكن في الأصل، ومخرجه من الخيشوم. مخرج التنوين من الخيشوم، لأن اعتبروه كإيه؟ كالغنة، لان احنا عارفين طبعا النون المشدده والميم المشدده اطلق عليهم حرف الغنه لو لحقناه، بس هنشوف كلام الامام ابو عمرو الدين على هذا الكلام. طيب ماشي. ولا يقع ابدا الا في اخر الاسماء خاصه. يبقى اذا التنوين لا يقع الا في اخر الاسماء، كما ذكر، طبعا معروف ان التنوين علامة من علامات الاسم، كما ذكر الامام صاحب الالفية ابن مالك بالجر والتنوين والندى، وقال: ومسند تمييز الاسم قد حصل بالجر والتنوين. اذا دي علامات الاسم. يبقى رقم اول معلومات بناخدها من السطرين الاولين الامام عمرو الدين، رقم واحد ان التنوين حرف من الحروف، وعارفين ان هو حرف نون ساكن. رقم اتنين ساكن في الخلقة، يعني ساكن في الأصل إلا إذا تحرك بسبب ما، التقاء ساكنين أو نقل أو غير ذلك. ومخرجه من الخيشوم، المخرج عرفنا المخرج، طالما اعتبروه حرف من الحروف فلازم يكون له مخرج، لأن أي حرف من الحروف لابد أن يكون له مخرج ما، سواء كان مخرج محقق أو مخرج مقدر. هنا قال إن مخرجه من الخيشوم. ولا يقع أبدا إلا في أواخر الأسماء خاصة، ودي من بداهة طبعا، لأن التنوين من علامات الاسم، ولم يلحق فعلا في القرآن قط إلا فعلين، اللي هو لنسف عن كنون توكيد خفيفة في سورة العلق، وفعل ولا يكونا من سورة يوسف. قال: والدليل على أنه حرف من الحروف لزوم التغيير الذي يلحقه. لزوم التغيير لأنه بيتغير حركة من سكون لحركة، فطالما ده الإمام عمرو الدين بيستدل لك على بأدلة على أن التنوين يعتبر إيه؟ حرف من الحروف. أول دليل قال: لزوم التغيير الذي يلحق جميع الحروف السواكن له. من التحريك للساكنين في نحو ايه؟ رحيمان النبي، رحيماني، هنكسرها، تحركها بالكسر النظر التقاء ساكنين، ومن إلقاء حركة الهمزة عليه، يعني في عملية النقل، يعني زي مثل قراءة سيدنا ورش وقراءة سيدنا حمزة في الوقف، مثل ايه؟ كفوا أنا حادق، كفوا أنا حادق، هكذا كفوا أنا حادق. بيتحرك الوقت، احنا بنقول يا شباب بنتكلم بنستدل بأدلة على إن التنوين يعتبر حرف من الحروف. قال رقم واحد إنه حرف لزوم التغيير الذي يلحق جميع الحروف السواكن لهم. 13 من التحريك للساكنين، ومن عملية النقل، ومن الحذف في نحو ايه؟ عزير ابن الله، على قراءة من يقرأ عزير ابن الله، أحد الله على قراءة من قرأ ذلك، في ومن الإدغام في نحو غفور رحيم، أدغم في التنوين، أدغم في حرف الراء، يومئذ لا أليم ما، وشبه ذلك. فلولا أنه كسائر السواكن لم يلحقه ما يلحقهن من التغيير بالوجوه المتقدمة. 8 وإنما لزم الأطراف خاصة من حيث كان مخصوصا بمتابعة حركة الإعراب التي تلزم ذلك الموضع، اللي هو إيه؟ موضع آخر الحرف، آخر حرف من الكلم. يا شباب في صوت في المكسر. وإنما لزم الأطراف خاصة من حيث كان مخصوصا بمتابعة حركة الإعراب التي تلزم ذلك الموضع وتختص به، وذلك من حيث كان الإعراب داخلا لإفادة المعاني وكان زائدا على الاسم. فإن كان الاسم الذي يقع آخره مجرورا جعل تحت الحرف نقطتين. وقت احنا تكلمنا رقم واحد بعض الإفادات أو بعض البيانات عن التنوين. رقم اتنين الاستدلال على أن التنوين هذا يعتبر حرف من الحروف. رقم تلاتة هنتكلم عن علامة التنوين في المصحف. علامة التنوين في المصحف. قال رحمه الله عز وجل: فإن كان الاسم الذي يقع آخره مجرورا جعل تحت الحرف نقطتين، إحداهما الحركة والثانية علامته. يبقى التنوين عبارة عن نقطتين، دي كان في بداية نقط، أو حركتين، فتحتين، ضمتين، كسرتين. العلامة الأولى أو النقطة الأولى تعتبر مكان الحركة سواء كان فتح أو ضمة أو كسر، والعلامة الثانية دي تعتبر مكان التنوين بدلا من التنوين. يبقى عندنا التنوين علامتين، علامة للحركة وعلامة للتنوين، وسواء كان الحرف مخففا أو مشددا، سواء كان الحرف مخففا أو مشددا، وإن كان يعني العلامتين دول سواء كان فتحتين أو ضمتين أو كسرتين أو نقطتين كما بدأوا بعلامات النقط دول دائما لازم، نعم دائما لازمان للحرف، سواء كان حرف مخفف تنوين يعني تنوين فقط، أو حرف مشدد يعني شدة زائد تنوين. وعليكم السلام ورحمة الله. وإن كان مرفوعا جعل أمام الحرف نقطتان أيضا. ليه جعل أمام الحرف نقطتان؟ بداية على النقط الأول اللي هو نقط سيدنا أبو الأسود الدؤلي لما جعل الضمة أمام الحرف، فبالتالي طالما جعلت الضمة أمام الحرف فأجعل التنوين بالضم كنقطتين أمام الحرف. وإن كان منصوبا فكذلك أيضا، إلا أن أهل النقط مختلفون في الموضع الذي تجعل فيه النقطتين، مختلفين في الموضع الذي تجعل فيه نقطتين. وسنذكر يعني ايه الموضع الذي تجعل فيه، هل الموضع النقطتين دول هل هم فوق اخر حرف اللي هو الالف مثلا، ولا الحرف المتحرك اللي قبل الالف؟ وقال لك ان شاء الله سنذكر ذلك مشروحا ونبين وجه الصواب من اختلافهم فيما بعد إن شاء الله. فالمجرور نحو قوله من رب، من رب، ده حرف مشدد مع التنوين، أصبح شدة ومع العلامتين، علامة الحركة وعلامة النون الساكنة أو التنوين. رب الرحيم، رحيم، رحيم، ده مخفف مش مشدد زي رب، خلاص يعني استغنى عن الشدة ونحط علامة الايه التنوين فقط. من عذاب أليم وشبهه، والمرفوع نحو قوله صم مشدد مع التنوين، بكم مخفف مع التنوين، عمي مخفف مع التنوين فقط. يبقى بيقارن لك بين المشدد والمخفف وأظهر علامة هذا وذاك وما أشبههم. فإن قال قائل كما تعودنا مع الإمام عمرو الداني في كتبه دائما يفرض أسئلة ويجاوب عليها لبيان الإشكال في المسألة أو الدرس. فإن قال قائل من أين جعل، من أين جعل أهل النقط علامة التنوين؟ يعني خدوها منين؟ يعني خدوها منين علامة التنوين دي؟ الكتاب موجود يا شيخ أحمد في مدرسة الإقراء. ادخل افتح مدرسة الإقراء وادخل على الملفات أو ادخل على المنشور بتاع المحكم في نقط المصحف، هتلاقي صورة كده مكتوب عليها المنشور والإعلان، هتلاقي إن شاء الله الرابط فيها. الله يكرمه. من أين، فإن قال قال من أين جعل، من أين جعل أهل النقطة علامة التنوين؟ يعني خدوا منين علامة التنوين دول؟ حطوها ليه نقطتين وحطوها ليه حركتين؟ قال الذي هو نون خفيفة في اللفظ، يعني هو بيستشكل، هو أصلا التنوين دي عبارة عن نون خفيفة في اللفظ، يعني ما يقول رب، ما يقول مثلا سميع، سميع، التنوين ده عبارة عن نون، أهو نون خفيفة. طب ليه حطينا العلامة بتاعت حركتين أو ضمتي أو نقطتين وهكذا؟ قال الذي هو نون خفيفة في اللفظ نقطة كنقطة الحركة، اشمعنى عملناها نقطة كالحركة بينما هو ايه نون ساكنة؟ قيل من حيث جعلها علامة لذلك من ابتداء من، من حيث جعلها علامة لذلك من ابتدأ النقط من السلف. يعني احنا مشينا على علامة التنوين دي اللي هي فتحتين او اللي هي على حركتين او نقطتين اقتداء بمن، بمن ابتدأ بالنقط. قال من حيث جعلها علامة لذلك من ابتدأ النقط من السلف اتباعا له واقتداء به، كما حدثنا، ده كلام الإمام عمرو الدين، قال كما حدثنا محمد بن علي الكاتب، قال أنبأنا محمد بن قاسم، قال أنبأنا أبي، قال أنبأنا أبو أكرمة، قال العتبي، قال أبو الأسود للرجل الذي أمسك عليه المصحف، القصة دي مرت بنا كثيرا، حين أبتدئ بنقطة فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات، يقصد التنوين يعني، فإن أتبعت نقطة بنقطة تانية، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقطه نقطتين. لذلك لما عرفنا في أول كلام أول باب إن الإمام أبو عمرو الداني قال لك إيه؟ إن مخرجه الخيشوم. ليه قال لك مخرجه الخيشوم؟ هنا الإمام أبو الأسود الدؤلي قال إيه؟ قال فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة، يقصد التنوين، يقصد ايه التنوين. لذلك قال ان مخرج التنوين من خيشوم. قال ابو عمرو ويعني بالغنة التنوين لانه غنة من الخيشوم. فان قال فمن اين اصطلحوا على جعل علامته علامة الحركة؟ طب ليه انا هجعل علامته علامة الحركة فتحة وضمة او كسرة وهكذا؟ قيل من وجهين، احدهما انه لما كان مخصوصا بمتابعة الحركات دون السواكن، يعني التنوين دائما بيكون متابع للحرف المتحرك وليس الحرف الساكن، الحرف الساكن خلاص مش هيلزمه تنوين، هو اصلا ساكن بطبيعته ساكن. دون السواكن جعلوا علامته في النقط علامتهن. يعني ايه جعلوا علامته في النقط علامتهن دي؟ يعني اصلا ده تنوين هيتبع الحرف المفتوح خلاص اجعله كمان فتحه عليه. تنوين اتبع الحرف المكسور، اجعل ايضا كمان كسرة عليه، كمان علامة كسرة عليه، يبقى عندنا علامتين للكسر. تنوين اتبع الحرف المضموم، اجعل كمان علامة ضمة للنون الساكنة زائد علامة الضمة الأصلية بتاعة الحرف، وهكذا. قال والثاني أن الحركة لما لزمت، ده ليه؟ التعليل الأول. قال إشعارا بذلك التخصيص وإعلاما به. والثاني أن الحركة لما لزمت أوائل الكلم، يعني إحنا طبعا الحركة بتبقى أول الكلمة، مفيش، لأن مفيش كلمة بتبدأ بإيه؟ بساكن، ولزم التنوين آخرهن، واجتمع معا في الثبات في الوصل والحذف في الوقف. يعني ايه الكلام دوام؟ يعني دايما الحركة بتلزم اول الكلمة، والتنوين دايما يلزم اخر الكلمة، والاتنين بيشتركوا في ايه؟ بيشتركوا في الثبات في الوصل. الاتنين في الوصل ما اقدرش ايه الغيهم، ما اقدرش الغي الحركة في الوصل ولا اقدر الغي التنوين في الوصل، لكن في الوقف بلغي الحركة، بسكنها، بقرأها بالسكون. كذلك التنوين والحذف في الوقف، تأكد ما بين الحركة والتنوين بذلك. يعني جعلت هذه العلاقة من أجل هذا الاشتراك في هذه الصفة، تأكدت العلاقة بين الايه، بين الحركة والتنوين، العلاقة بين الحركة فجعلت علامته علامتها، علامته الضمير عاد على التنوين، فجعلت علامته علامة التنوين، أي علامة التنوين علامتها، أي علامة الايه الحركة. دلالة على ذلك التأكيد، دلالة على ذلك التوكيد اللي هم ملازمتهم في الوصل وحذفهم في الايه في الوقف، وتنبيها على تناسب ما بينهما، في أن كل واحد منهما يثبت بثبات الآخر، يثبت بثبات الآخر. دائما الفتح يلاقي معاه تنوين بالفتح، كسر يلاقي معاه تنوين بالكسر، يعني ده يعني ويسقط بسقوطه. يعني افرض سقط الفتح، طب ازاي يسقط الفتح او الكسر او الضم؟ يسقط في الوقف، وبالتالي يسقط التنوين في الايه، في الوقف. اتنين مترتبين على بعض، فجعلت علامة التنوين كعلامة الايه الحركة. مفهوم النقطة دي؟ فإن قيل فهلا جعلوا علامته علامة السكون من حيث كان ساكنا، اشتبه عليه. طب انا اصلا التنوين ده نون ساكنة، طب ليه ما عملش علامته علامة السكون؟ ممكن انت تكتفي بالإجابة السابقة اللي هو التناسب بين التنوين والحركة. طيب قيل لم يفعلوا ذلك لما عدمت صورته في الخط، لما عدمت ايه صورته في الخط، لان احنا عارفين ان التنوين عبارة عن نون لفظية لا خطية، لان ماليش طب ازاي هسكن شيء بيلفظ فقط، مش موجود اصلا في الراس، ما احط السكون دي فين؟ احط السكون دي في دماغي. لم يفعل ذلك لما عدمت صورته في الخط لزيادته، والسكون والحركة لا يجعلان الا في حرف ثابت الخط قائم الصورة، ثابت في الخط وقائم الصورة، لأن أصلا مش موجود خطا، أحط العلامة بتاعته فين؟ فإن قيل فلما لم يرسم نونا في الخط؟ طب ماشي يا عم الشيخ، احنا نوافقك على الكلام الأولاني، طب ليه؟ أنت بتقول مش موجود في الخط، طب ليه احنا بننطقه نون ساكنة؟ طب ليه ما نثبتهاش في اللفظ؟ ليه ما نثبتهاش في الرسم؟ فإن قيل فلما لم يرسم نونا في الخط على اللفظ؟ قيل جواب بيجاوب الإمام، قيل لم يرسم نونا من حيث كان زائدا في الاسم الذي يلحق آخره، هو زائد في الاسم الذي يلحق آخر هذه الكلمة، فرقا بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف من الايه، من الأسماء، لئلا يشتبه الزائد لمعنى الذي يلحق التغيير في بعض الأحوال بالأصل اللازم الذي لا يتغير كقوله وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تمنن تستكثر، ولا تحزن عليهم. نون أصلية. طب أنا لما أجي أحط نون بتاع التنوين هتشتبه وشبه ذلك. فلو رسم التنوين نونا وهو زائد يتغير في حال الوقف. طيب أنا أحط نون الساكنة دي، طب أنا لما، طب هي أصلا بتثبت في الوقف فقط نون ساكنة. طب أنا لما أجي أوصل، لما أجي هي بتثبت في الوسط، طب لما أجي أقف هحذفها ازاي وانت ثبتها ليا في الرسم؟ فلما بيتغير حاله واصلا واقفا عدم في الرسم. لا اشتبه بالنون الاصليه في هذه المواضع التي لا يلحقها تغير في وصل ولا وقف، ففرق بينهما بالحذف والاثبات ليتميز بذلك، ولاجل الفرق بينهما خولف في التسميه بينهما. فقيل للأصلي نون، فقيل للأصلي الأصلي نون، وللزائد تنوين ليفصل بذلك وتعلم المخالفة، ليفصل لينفصل بذلك وتعلم المخالفة بينهما به. طيب قال فأما المنصوب المنون، طيب أنا فأما المنصوب أتكلم عن أشكال التنوين. فأما المنصوب المنون فإنه يبدل منه في حال الوقف ألفا لخفته. طيب رحيما في الوقف هيبدل إزاي؟ إحنا قلنا هيثبت وصلا ويسقط وقفا. رحيما رحيما هكذا، عوض عن إيه؟ التنوين كما درسنا في التجويد. وكذلك جاء مرسوما في الكتابة دلالة على ذلك، وأصلا ألف موجودة في الرسم. واختلف نقاط المصاحف في كيفية نقطه على 4 أوجه. واختلف نقاط المصاحف في كيفية النقط، إزاي بجعل التنوين دون أين مكانه من الكلمة. الجزئية اللي جاية هتعرفك أين مكان التنوين من الكلمة كما نقطه نقاط المصاحف. هل هو مذهب واحد فقط أم هم اختلفوا في الكيفية؟ طيب قال فمنهم من ينقض بأن يجعل نقطتين بالحمراء على تلك الألف المرسومة. طيب قال لك في منهم من المذاهب إن أنا هجعل التنوين دون على الألف اللي في الرسم، يعني مثلا كلمتين مثلا رحيما، هخلي التنوين بتاع الألف دون موجود على التنوين بتاع الكلمة موجود على حرف الألف. قال ويعرى ويعري الحرف المتحرك منهما، يعني رحيما هخلي الميم على فتحة فقط اللي هي حركتها، واجعل التنوين على الألف. ومن إحداهما وصورة ذلك كما ترى غفورا غفورا رحيما شيئا خطأ هزوا كلا غلا وكذا إن كان الاسم المنون مكسورا. وصورت لامه ياء دلالة على أصله، يجعلون نقطتين أيضا على تلك الياء لأنها تصير ألفا في الوقف في نحو إيه؟ هدى غزا أذى مسمى وشبهه. وهذا مذهب أبي محمد اليزيدي وعليه نقاط أهل المصرين البصرة والكوفة ونقاط أهل المدينة. ومنهم من يجعل النقطتين معا على ده أول مذهب. يبقى المذهب الأول أنه جعل التنوين على الألف. طيب ومنهم من يجعل النقطتين معا على الحرف المتحرك. طيب المذهب الثاني بيجعل التنوين دون على الحرف اللي قبل الألف، ويعري تلك الألف وتلك الياء اللي هي الياء المكسورة اللي يكون في كلمة هدى وغزى مثلا، وتلك الياء منهما ومن إحداهما، وصورة ذلك في الألف كما ترى، عليما هنحط على الميم، حكيما، خطأ، متكئا، كفوا، وفي الياء الأصلية وفي الياء مصلا وغزا ومصفى وشبهه. وهذا مذهب الخليل وأصحابه. يبقى المذهب الأول مذهب أبو محمد اليزيدي، وعليه نقاط مين؟ البصرة والكوفة وأهل المدينة. المذهب الثاني اللي هو مذهب الخليل وأصحابه، ومنهم من يجعل ده المذهب الثاني. المذهب الثالث، ومنهم من يجعل إحدى النقطتين وهي الحركة على الحرف المتحرك. خلاص أنا هو عبارة التنوين بتاع عبارة عن نقطتين أو حركتين، هاخد الحركة أو العلامة اللي هي الدليل على الحركة هحطها على الحرف المتحرك اللي هو قبل الألف، وأجعل الثانية وهي التنوين على الألف أو على الياء، وصورة ذلك في الألف كما ترى، عذابا، أحط حركة على الباء وحركة على الألف، أليما، ملجأ، جزءا، وفي الياء مولا عن مولا وغزا وسوا وشبهه. ده المذهب الثالث. يبقى المذهب الأول أحط الاثنين على الألف، المذهب الثاني أحط الاثنين على الحرف اللي قبل الألف، المذهب الثالث هوزع الحركتين، واحدة على ما قبل الألف الحرف المتحرك وواحدة على الألف. المذهب الثالث، المذهب الرابع، ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف المتحرك ونقطتين على الألف. أنا أحط واحدة التنوين دون، هدي الحرف المتحرك حركته العادية، هدي الحرف المتحرك اللي قبل الألف حركته سواء كان فتحة أو ضمة أو كسرة وهكذا، وأجعل النقط العلامتين بتوع التنوين والحركة على الحرف الأخير اللي هو الألف أو الياء. ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف المتحرك ونقطتين على الألف، وصورة ذلك كما ترى، وعادا وثمود، ومثل الرجل ردءا، في الياء هدى، عما، غزا، سدى وشبهه. وذهب إلى هذين الوجهين قوم من متأخري النقاط، ولا إمام لهم فيهما، علمناه. إذا المذهب الأخير يعتبر من كلام اللي هو عمرو الدين كده مذهب شاذ. مذهب شاذ ليه؟ لأنهم لا ليس لهم متبوع، ليس لهم إمام اتبعوه في النقد. يبقى الوقت هنتكلم على ثلاث مذاهب الأولانيين. قال هي أن يذكر السبب، هيذكر سبب المذاهب دي. فأما علة من جعل النقطتين معا على الألف، فإنه لما كان التنوين ملازما للحركة، كما سبق أن ذكرنا أن التنوين والحركة متلازمين متابعا لها، غير منفك منهما ولا منفصل عنها في حال الوصل ولا منفرد دونها في اللفظ، يلزمه ما يلزمه ما يلزمها من الثبات في الوصل، ويلحقه ما يلحقها من الحذف في الوقف. وكان النقط كما قدمناه موضوعا على الوصل دون الوقف، لأن زي ما قلنا إن نقط المصحف ما موضوع على الايه، على الوصل وليس على الوقف. طب ايه الدليل انه موضوع على الاصل؟ التحرك، تغير حركة الايه، الحرف الاخير من الكلمة وليست ساكنة. ويلحق ما يلحق من الحذف في الوقف، وكان النقط كما قدمناه موضوعا على الوصل دون الوقف، بدليل تعريبهم اواخر الكلم وتنوينهم المنون منها. وكان ذلك من فعل من ابتدأ بالنقط من فعل من ابتدأ بالنقط من السلف الذي مخالفتهم. دايما لاحظ ان الامام عمرو الداني دايما يركز على اتباع السلف الاول في مذهبه اليه، ويشدد في المخالفه. قال من بنقطة الذين مخالفتهم خروج عن الاتباع ودخول في الابتداع، وكان الذين عونوا بكتابة المصاحف من الصحابة رضي الله عنهم قد رسموا بعد الحرف المتحرك في جميع ما تقدم ألفا، يعني هم رسموا الألف بعد الحرف المتحرك، يعني كلمة مثلا رحيما زي ما قلنا ليه رسموا فيها ألف؟ قال أهو قد رسموا بعد الحرف المتحرك في جميع ما تقدم ألفا، وهي التي تعوض من التنوين، لأنها معوضة من التنوين في حال الوقف، لأن تعتبر دي بدل من التنوين في الوقف. طب في الوصل قال لك لذلك في الوصل رحنا وضعين علامة التنوين فوق الألف، أو ياء تعود ألفا فيه. ولم يكن بد من إثبات علامته في النقط دلالة على صرف ما ينصرف من الأسماء، جعل نقطة على الحرف المعوض منه وهو الألف، وعلى الحرف الذي ينقلب إلى لفظه وهو الياء، وضم إليها النقطة الأخرى التي هي الحركة، فحصلتا معا في على الألف، ففهم بذلك توكيد حالهما. وكيد حالهما، وعرف به شدة ارتباطهما، وعلم أنهما لا يفترقان ولا ينفصلان لا لفظا ولا نقطا باجتماعهما على حرف واحد وملازمتهما مكانا واحدا، وصارت الألف بذلك أولى من الحرف المتحرك. ليه؟ من قبل أنهما لو جعلتا اللي هما الحركتين أو النقطتين عليه لبقيت عليه على الحرف اللي قبل الألف، لبقيت الألف عارية من علامة ما هي عوض منه. طيب إحنا عرّينا الألف دي، أو أصلا الألف دي جاية بدل التنوين. قال لك لبقيت الألف عارية من علامة ما هي عوض منه مع الحاجة إلى معرفة ذلك. طيب فتصير حينئذ، يعني لو واحد مبتدئ هيجي يبص يلاقي الالف دي عاريه، ممكن يقول لك خلاص الالف دي زائده ما عليهاش حركه ولا على اي شيء، لكن لو راى التنوين عليها، ده تبرير الامام ابو عمرو الدين كده، لو راى التنوين عليها يقول لك اه هي، يبقى هي وضعنا التنوين عليها لان هي عوضا عن الالف، عوضا عن التنوين في حاله الايه الوقف. فتصير حينئذ غير دل على معنى ولا مفيده شيئا، فيبطل ما لأجله رسمت، فيبطل ما لأجله إيه؟ رسمت وله اختيرت من بين سائر الحروف، وتكون لا معنى لها في رسم ولا لفظ إلا الزيادة لا غير، دون إثار فائدة ولا دلالة على معنى يحتاج ويضطر إليه. فلما كانت الألف بخلاف ذلك، بخلاف ما قال، وكان رسمها إنما هو للدلالة على الوقف والإعلام بأنها مبدلة من التنوين، وجب أن تجعل النقطة التي هي علامته، اللي هي علامة التنوين يعني، عليها ضرورة. أربعة إلا تلت عليها ضرورة، إذ هي الألف يعني هو التنوين. وإذا وجب ذلك لم يكن بد من ضم النقطة الثانية إليها، فتحصلان معا على الألف إذ لا تفترقان ولا تنفصلان كما بيناه. وهذا المذهب في نقد ذلك اختار، هذا المذهب اختيار الإمام أبو عمرو الداني، ونلاحظ إن مصاحف المغاربة تختار هذا المذهب، لكن المشارقة عملوا التنوين على الحرف اللي قبل الإيه الألف. وبه أقول عليه الجمهور من النقاد. أما علة من جعل النقطتين معا، فتحش الباب ده شوية، الباب دي طول النهاردة كده ليه؟ وأما علة من جعل النقطتين معا، معلش يا شباب احنا ايه؟ صفحة واحدة وننهي صفحة واحدة بس، هو اصلا الباب مرتبط ببعضه ما ينفعش ننهيه. طيب اصبروا شوية. ده لسه كتير. طب أن نسرد قراءة سريعة. وأما علة من جعل النقطتين معا حركة التنوين على الحرف المتحرك، فإنه لما كانت إحداهما هي الحركة طيب نقف عند هذه الجزئية، وأما علة من جعل نقطتين معا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. وإحنا دائما إن شاء الله نخلي المجالس نصف ساعة فقط حتى لا نثقل على الناس. المهم ربنا يتقبل ويجعل جميع عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.